حديث حفصة دهن عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء. عمر خديجة رازي بتند بيجتن في غنبري صلابة خديلي بنتشت الدامن فأقول أزا بجمي أعطيه بدوي من هو أفقر إليه مني أو ابترها وجايب بيت اشتهيش من نت ورجر. فقال جوتا من خذه ورجرة إذا جاءك من هذا المال شيء هكرتشتك جبي مالي جهشتتا بوتا هات وأنت غير مشرف وبارتا لنبت هنت ولا سائل بيكوتا خاصبت فخذه ورجرة وما لا وهكر يوصى نبت همي وقتا جابتا لبت جالك حريص بيت بخازي فلا تتبعه نفسك نفس خلدي في نبا أبهيلا بيتشتهوسن.